الدرس 18، الصحيفة 189، الاتصالات والمواصلات. الحال، الصحيفة 190. سيداتي سادتي، شركة الطيران العربية السورية ترحب بكم على متن طائرتها جامبو 727، رحلة 549، المتجهة من دمشق إلى روما. نرجو قراءة تعليمات السلامة. التدخين ممنوع في الطائرة. أتمنى لكم رحلة سعيدة ممتعة. الصحيفة 191. سيداتي سادتي، هذا الكابتن منصور أباظة وطاقم الطائرة يرحبون بكم. سنحلق على ارتفاع 60 قدماً. تستغرق رحلتنا إلى روما 3 ساعات تقريباً. الجو هادئ معتدل الرياح. أرجو لكم رحلة طيبة. الصحيفة 192. عزيزي فؤاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكتب إليك لأهنئك بزواجك الأسبوع القادم. يؤسفني أنني لن أستطيع حضور الاحتفال ومشاركتك بهذه المناسبة السعيدة، فأنا مضطر للسفر إلى صنعاء. أنا معك بقلبي ومحبتي. أكرر أسفي وأتمنى لك حياة سعيدة. ربيع. الصحيفة 193. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل خلدون موجود؟ الرقم غلط. آسف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل سالم هنا؟ لا، غير موجود. من يريده؟ أنا صديقه محمود. هل تريد منه شيئا؟ نعم، أريد أن أزوره غدا. من فضلك اتصل به ثانية. الصحيفة 194. من فضلك، متى موعد طائرة مدريد؟ غدا. أريد لو سمحت تذكرة. عندي مكان في الدرجة الأولى. أوه، يمكن أن تسافر على الانتظار. لا، هذا صعب. ومتى الطائرة الأخرى؟ في الأسبوع القادم. من فضلك، متى موعد قطار الإسكندرية؟ بعد ساعتين. أريد لو سمحت بطاقة في الدرجة الثانية. 10 جنيهات. تفضل. تفضل، هذا هو الجواز وهذه البطاقة. ضع الحقائب هنا من فضلك. ها ها، عندك زيادة في الوزن. كم؟ 20 كيلوغراما. الصحيفة 197. أمي الغالية، نحن الآن عند شاطئ مدينة اللاذقية على الساحل السوري. الطقس حار، ولهذا فالناس كثيرون في الماء وعلى الرمال. لقد سبحت كثيرا واستلقيت في الشمس. سوف نذهب غدا إلى الجبال لنشاهد الطبيعة الجميلة والغابات، وبعد غد سوف نعود إلى دمشق. حقا الحياة هنا رائعة. قبلاتي لك ولأبي وإخوتي، ابنك جان. الصحيفة 199. متى تسافر الحافلة إلى عمان؟ بعد نصف ساعة تماما. هل أجد مكانا لراكب واحد؟ نعم بالتأكيد. كم الأجرة؟ 3 دنانير. هل أساعدك يا عم؟ شكرا لك. إلى أين أنت ذاهب يا عم؟ إلى حمص، وأنت؟ إلى حلب. بارك الله بك يا بني، ما اسمك؟ أنا فريد من بيروت. وأنا سليم من دمشق. الصحيفة 200. حادث سير. خرج سامر وعلي وخالد في نزهة على الدراجات إلى الجبال. كان الوقت في زمن الربيع. انطلقوا مسرورين حتى وصلوا إلى سفح الجبل. توقفوا وجلسوا بين الأشجار يأكلون طعامهم. في طريق العودة صدمت سيارة مسرعة دراجة سامر فسقط على الأرض متألماً. فحمله رفاقه إلى المشفى وعالجه الطبيب، ثم خرج ماشياً على عكازين. وعندما شاهدته أمه تألمت كثيراً.